بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. إننا قد نفهم سبب ضحك الرب جل جلاله كغني لا تضره الذنوب ويرحم عبده ويعفو عنه فيضحك لخوف عبده مع قرب رحمته سبحانه، لكن كيف نفهم ضحك العبد الذي يطلب المغفرة أو أقدم صحيفتي وبها جناية وأستغفر ربي الذي عصيته فيها وأضحك وأنا أستغفر؟ يا الله، الآن وأنا أكتب لحضراتكم تذوقت هذا المعنى، إنه الرجاء بالضحك. أرأيت إلى ضحك ولدك أو زوجك أو مرؤوسك في العمل وهو يخبرك بخطأ اقترفه رجاء أن تستصغره عندك وأن تقيله في كرمك وفي تعوده على عفوك، أو ضحك رجاء مع خجله من تكرار خطأه، واحد زي زوجتك وهي بتقول لك سامحني أنا عملت كذا، بتضحكي على إيه يا هبلة؟ ضحكي على إيه؟ اللبن فار، إيه اللي يضحك؟ إيه اللي يضحك يعني؟ ان انت سايباني مثلا مع العيال وبتعملي مشوار، ايه اللي يضحك؟ تحكي لي ممكن افهم؟ ده العشم، خدت بالك؟ ده العشم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. اللهم أجرنا من النار يا رب. عشان كده يا حبايبي ربنا وصى المحسنين الكرماء، وصاهم بالحلم. ما هو انت انت انت كرمك اللي معشم الناس فيك. يعني ربنا بيقول قول معروف ومغفرة، يعني قول معروف ومغفرة يعني خليك حنين، خير من صدقة يتبعها أذى، والله إيه؟ غني حليم. يا أغنية أنا غني، خليكوا حليمين كما أنا حليم، وله المثل الأعلى عز وجل. فأعذر الناس المتعشمة فيك، ما تلاقي واحد كده زي العبيط بيطلب منك طلب كبير قوي على قيمته واللي يستاهله منك، أعذر هو مش عبيط ولا حاجة، أنت اللي كريم، هو عشمه كبير قوي علشان انت كريم قوي بس. نعم، لو يعلم المؤمن، لو يعلم، وليس معنى الحديث انه سيرجو ربه رغم كفره فيظل عليه، بل حين يتعلم عن ربه فيرجو ان يهديه فيهديه، ثم يرجو ان يعفو عن ماضيه فيناله كل ما يرجو. احسن الحديث ده يقف في ايد علي جمعة ولا احمد كريمة ولا اسمه ايه بحيري، يقول لك لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه لم ييأس من الجنه، وانتوا ازاي مش هتدخلوه الجنه؟ احسن دول بيفهموا بالبيره. كما ان قوله سبحانه في الحديث القدسي الماتع: اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا، فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ثم عاد فاذنب فقال: اي ربي اغفر لي ذنبي، فقال ربنا تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال ربنا تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يستحيل أن يأمر سبحانه وتعالى عبده بمعصيته، بل إنه سبحانه يبشر من يرجوه بأنه رغم كونه خلق غير معصوم إلا أن ذنوبه لن تضره طالما يعرف طريق العودة. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أكثر فيه بشراه حتى شبهها بجنس بشرى العشرة المبشرين بالجنة. ابن القيم بيقول إن اللي بيستغفر كل ما يعمل ذنب له بشرى رهيبة جدا، وبالغ ابن القيم في وصف البشرى دي لحد ما خلى الإنسان ده عامل زي العشرة المبشرين بالجنة. قال: واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب. رب العزة علم أن العبد ده مش عبد مصر على الذنب، وأنه كلما أذنب تاب، وهذا حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبر بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال. بجد مش هزار، بجد عكس بالضبط تبت يد أبي لهب وتب. المشركين بقى يقولوا لأبو لهب طلع محمد غلطان وأسلم، خليه يبقى شكل وحش قدام الناس، ما هو قال سيصل نعمل ذات لهب، ما قدرش ينطه. والعكس صحيح، أهل الرجاء العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين الأربعة فعلا كانوا مصرين على الطاعات، ثابتين على الطاعات غصب عنهم وبالعلم اللي ربنا ادهولهم، فلم يكذبوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن هؤلاء المعتادين على التعبد بالرجاء لن ينقطع طمعهم في الله حتى إنهم ليجترئون على مناشدته سبحانه في أهل النار. حديث لو قلت ده فزورة بنقولها دايما في وصف الجنة، لما نشرح وصف الجنة في 30 حلقة بنقول للناس الحلقة 30 هقول لكم إجابة السؤال. السؤال هو من هم الذين سيخرجون من الجنة يدخلون النار؟ مين دول؟ قول. المنافقين؟ لا، المنافقين في الدرك الأسفل لا مش يخرجوا منه، وما هم بخرجين من النار. مين يخرج من الجنة؟ قال ربي إن كان لي صديق. أيوة، خرج من الجنة دخل النار أخذ صديق. شاطر، أحسن. قالوا يا رسول الله، بص بقى تصور الحديث ده، حد يخرج من الجنة هيخش جهنم، يخرج من الجنة يخش جهنم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. الحديث وفيه فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. بالله عليكم يا جماعة اللي يدخل الجنة يتكلم، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول الله لهم اخرجوا، اخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون من النار خلقا كثيرا. انا بقول اللي بيقرأ بقى، اذا كنت قرأت هذا الحديث فاغمض عينيك وردد هذه الجملة كثيرا حتى تعيشها. اهل الرجاء سيدخلون جهنم، بل اهل الرجاء سيدخلون جهنم لا يحترقون، بل سيدخلون جهنم فرحين منقذين. اللهم اجعلنا من أهل الرجاء ومن أهل الجنة يا رب العالمين. خش جهنم بيضحك، خش جهنم مبسوط، يلا هاد اخرج، يلا يلا هاد يخرج، يلا يلا هاد تعالى، قد يا واد يا فلان تعالى. شوف، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والآن افتح عينيك وتخيلني أبكي في النار، وأرجوك إن كنت من أهل الجنة ولم تجدني فيها أن تستنقذني يومها من الحريق، عافاني الله وإياكم. مش أنا اللي عرفتكم الحديث؟ مش أنا اللي قلتلكم اللي خش الجنة يطلعني؟ اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قول أمين. أهل الرجاء كرماء، أدمنوا الرجاء حتى طال طمعهم غيرهم. طب مش أنت في الجنة بس بيرجو، يعني لسه رجاءه في ربنا شغال حتى ما هو دخل الجنة، عايز غيره. فأنا عبد الله بيقول لك سعادتي في ابتسامة من أحب. فأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الرجاء الرجاء، فإنه يضاعف الحسنات. إذا أحسن أحدكم إسلامه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: وكتبها فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها يعطف الوحش على ولدها. لأن النمر بيلحس ابنه. الرجاء يا أحباب هو زاد من لا زاد له. والله ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله غير أني أحب الله ورسوله. يعني بقول لربنا ما حلتش حاجة، قربني منك وخدني إليك وأنا ما حلتش حاجة أجيبيها. عشان كده قال: إلا من أتى الله قلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب. وشوف المعاملة بقى، يدنى من ربه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه فيقول: ربي ألم تسترني؟ مش أنت سترتني في الدنيا يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أجل، أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أهل الرجاء هم الآمنون يوم الفزع الأكبر. ولا حد للرجاء عند من يعرف رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. زي التمساح بيرقد على البيض. ايه ده؟ التمساح انتوا عارفين اكتر مخلوق على الارض يقتل من البشر كل عام، هو التمساح اشرس انسان في الدنيا بيرقد على البيض. ايه ده؟ سبحانك يا رب، ايه الرحمة دي؟ وبغض النظر عن ان يعني كل واحد فيكم عمال دماغه تودي وتجيب ان التمساح طلع مهزق في الاخر، ان هو كده كل شرس مش احسن حد، مش اقوى حد، عنده نقطة ضعف. لكن مقصد ان لا، قبل المقصد، الجدعانة مش بانك تاكل الناس، لان انت ممكن تكون بتاكل الناس وفي البيت بتبيض. خليك جدع على طول، خليك جدع على طول في البيت وبره البيت، سيبنا من دي بقى. لكن شوف الرحمة، ان التمساح يتحمل مسؤولية البيض ويرقد عليه. لو ما رقدش عليه، لو ربنا ما خلاش في قلب التمساح شوية رحمة. انت عارف التمساح ده اقوى كائن. تمساح لو مسك رجل الفيل ولف حوالين نفسه، اللفة اللي بيلفها حوالين نفسه دي يقطم رجل الفيل نفسها. أقوى كائن في الدنيا التمساح، أقوى من الحوت، أقوى من كل شيء. وفي النهاية عنده رحمة، عنده رحمة والرحمة يا جماعة المسؤولية. الرحمة هي المسؤولية. أكتر واحد في قلبه رحمة هو المسؤول. يقول لك: أصل أنا في رقبتي أيتام. أكتر حد في قلبه رحمة المسؤول اللي عارف بركة الدعوة. أم الله يرحمها كانت تقول لي: اخر 10 جنيه في البيت هي اللي بتجيب الرزق. طبعا انتوا ما تعرفوش 10 جنيه. 10 جنيه في البيت اخر 10 جنيه في البيت هي اللي بتجيب الرزق. هو ده. غير من السلف قال، غير امي من السلف قال: اني لا اكون ارجى ما اكون حين يقال لي ليس في البيت دقيق. رجعنا في الله وحده، مش في الناس، مش في الخلق، مش في البشر نهائي. ولا لهم ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. فالرجاء في الله أجمل، أجمل إن هو سبحانه وتعالى يحرك في قلب الناس الرحمة ليك. أسأل الله عز وجل أن يصرف عني وعنكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعين الحاسدين وأعمال الساحرين. أعرف واحد حاقد. إيه شغلته في الحياة؟ إن هو يمسك أي داعية بيخطب يقعد يفرغ له كلامه ويسجل له حلقاته ويطلع الاحاديث ويشوف مين ضعفها. يعني لو حديث حد صحاح وحد ضعف، حد ضعفه وحد صححه، يطلع ايه مين ضعف. لا، نفس الحديث يدور على حد ضعفه. يعني لو حديث صحاح الالباني والارناؤوط مثلا والشيخ الحويني مثلا من المعاصرين، هم ثلاثه معاصرين، وضعفه مثلا الذهبي ضعفه، ابن حجر ضعفه، حد يقول ضعيف. ايه المخرج من الحاقد يا حبيبي؟ عارف ايه المخرج من الحاقد؟ ان ربنا يوضع في قلبه رحمة ليك. عارفين قصة سيدنا سفينة؟ سيدنا سفينة كلم الاسد، فسيدنا سفينة، سيدنا سفينة رضي الله عنه وارضاه، بص للاسد قال: يا سيد السباع، انا سفينة خادم رسول الله. يا وحش، شفناكش بقالنا فترة، انت مش عارفني؟ انا سفينة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. امضي فلا رزق لك عندنا، امضي فلسنا رزقك، روح الله يسهل لك. فوضع الله في قلب الاسد الفهم والرحمه، فزأر وانصرف. ان ربنا يخلي اللي استكتر عليك الرحمه، اللي عايز يؤذيك، اللي بيحسدك، اللي الشرير ربنا يوضع في قلبه ايه؟ رحمة ناحيتك. زي التكفيريين كانوا بيكفروا كل القراء الا الشيخ المنشاوي. طب ليه؟ انك لا، هو ده مش كافر، ده ما ينفعش يبقى كافر. عبد الباسط ايه؟ كافر. البنا ايه؟ مرتد. كله عنده كافر، لكن يجي عند الشيخ المنشاوي يقول لك لا، ده مش كافر، ده بنسمعه كلنا. فان ربنا يحنن عليك القاسي رحمه، فبها يتعاطف الخلق حتى الوحش، واخر 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامة. فكل مظاهر الرحمة في الدنيا تزيد رجاءك. فتدبر وتفكر في كل رحمة وأحب بها ربك وشدد بها رجاءك فيه. لما تلاقي حد حنين، حد في قلبه رحمة، عينك تشوف حد بيرحم حد، انت حب ربنا وارجو رحمته وتعشم في رحمته. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: جلست بالبيت أترقب لحظة فراغ البيت، مستني كده اما الكعبة ايه تبقى رايقة، فوجدت رجلا يطوف بأمه على رأسه، فقمت أطوف، والله ما كانت بي حاجة أن أطوف إلا أن تصيبني الرحمة التي تنزل عليها. قعد يطوف ويمشي وراه تتا تتا كده ورا اللي شايل أمه، علشان الرحمة اللي نازلة عليهم تنزل عليه هو كمان. أي رحمة تشوف حد بيترحم، تشوف حد بيعمل خير، أنت حس بإن قد إيه ربنا كريم. في ناس حرب على الرحمة، المسجد مثلا هيعملوا له تكيفات، ليه؟ تكيفات ليه؟ حرام، ما في الدنيا مليانة ناس محتاجين طب هو الناس هنفضل ناكل بس؟ طيب المسجد عايز مش عارف رخام فين؟ عايز بتاع إيه؟ لا، طب لازم نعمل أي خير. طب بنلم لفلان عشان يتجوز، ازاي تلموله؟ ده بياخد تبس في الشغل. طب ما تخلي في قلبك رحمه، يقول لك ازاي تدوله؟ ده عنده مكنه. مكنه سيكل يا ابني، عنده مكنه حرام حرام، خلاص نقتله؟ طب ناخدها منه ونبيعها؟ هتجيبه تفاح؟ الله جزاهم الله خير الناس اللي ربنا يديله الصحه. شيخي كان ياخدنا لما نكون رايحين نزور حد ويكون فقير، يدخل الحلواني يجيب اغلى تورتايه، ويدخل الفكهاني يجيب اغلى تفاح. كان ساعتها التفاح شيء يعني ايه، مش في كل بيت. التفاح الامريكاني الاحمر ده ما كانش بيبقى عند الناس، هو دلوقتي رجع تاني مش عند الناس، بس هو قعد له فتره كده يتشاف فتغر الناس فيه. المهم ان يدخل، لا يدخل عند الجزار، والله العظيم مش يدخل عند الجزار يقول له هات لحمه، يقول له اسماء حاجات في اللحمه اغلى حاجه واللي هو بيحبها وافضل حاجه، والله العظيم ده اسمه الاحسان. هو الفقراء مش هيخلصوا. وشفت واحد فرحان ان هو عامل طابور، والله العظيم طابور يا جماعه فيه اكتر من 100 امراه، 100، وبيدي كل واحده 50 جنيه وازازه زيت. طب ما انت يعني هتخرج من الطابور ده تروح طابور تاني، انت ما حلتش مشكلتهم. لو ال100 دول، والله لو ال100 دول اكتفيت بواحده وكفتها واغنتها وحولتها الى انسانه متصدقه، ده اختيار سيدنا عمر بن الخطاب والله اعلم رضي الله عنه وارضاه. قال: اغنوهم اذا تصدقتم فاغنوا، حولوا غيروا. اللهم ارحمنا فانك بنا راح، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزن ولا فاضح. كل اللي انت شايفه ده الدنيا، واحد من 100 من رحمة رب العزة والجلال. أبشر بقى بالرحمة الكبيرة، أبشر بال99 رحمة. بل كل شيء في الوجود يزيد رجاؤك في الله. وأنا أذكر لك الآن حديثا لو عملت به رجوت منك أن تدعو لي معك. أقول لك على حتة حديث دلوقتي، كل ما تشوف كافر أبشر برحمة الله، يبقى ده مظنة ربنا بيفكرك انه هيدخلك الجنه. مش بقول لك احمد ربنا على نعمه الاسلام وان هو كافر، لا مش قصدي دي يا شيخنا، مش قصدي احمد ربنا وسال الله الثبات. نشوف دوت ما بيسجدش وما بيركعش لما اقصدش دي، انا عارف ان انت عارف دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه دفع الله عز وجل الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. خد ده ايه يا رب؟ ده انسان، مش انت انسان؟ جهنم جعانه وليها تمام، ليها عدد، مش انتوا عايزين واحد؟ الله يكرم، في واحد متسجل عندكم اسمه عمرو احمد مكتوب، خد جورج بدالي، خد الحته دي وسطه بالحته دي. طب ازاي ده انت عملت وسويت؟ يا عم انت مالك، ربنا بعتني ليك وبيقول لك يا جهنم خدي حنه بدالي، دخلوا حنا ودخلوني الجنة. لا يموت رجل مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. الحديث ده رواه مسلم والحديث الثاني رواه مسلم. طبعا الحديث ده عمر ما هينتشر ولا هيتبع. يا رب ينتشر، يا رب يا رب أدخل به النصارى واليهود في دين الله يفوت. طب نعمل له إيه؟ نعمل له إيه الحديث؟ يعني سعد الدين هلال هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ أحمد كريم هيقول إيه؟ هيقول لهم إيه؟ يا رب اللي مش عاجبه الحديث ده يخش معاهم. أترى ذنوبك التي أوجبت لك النار؟ خذ هذا الكافر وألقه بدلا منك. يقول لك يا شوف بتوع الإرهاب أهو، آدي الإرهاب بيجي من. لا أبدا أبدا، ده الحديث ده بيقول أوعى تقتلوه، عايزينه كده يموت كافر. لا الحديث ده بيقول خليه زي ما هو، ولا عايزين نقتله ولا عايزين ندعوه إلى الله حتى. بموجب الحديث ده اللهم اهدهم بنا يا رب، عايزين ربنا يهديهم بتصديق هذا الحديث. لكن مقتضى الحديث ده مصلحة انه يموت مسلم ولا كافر؟ كافر. يبقى الحديث ده بيقول على الارهاب؟ لا، قال خليه ده الفارغ لا يخش مكان يجرنا من عذابه. اننا نعلم وجوب التوبة والاستغفار للمذنب، لكن هذه رحمة، رحمة أخرى ينالها المذنب بالإضافة للتوبة والاستغفار، أن الله عز وجل خلق له من يعذبون بدلا منه. احنا مالنا واحنا مالنا؟ وانا اللي قلت الحديث، سيدنا محمد اللي قال اعمل ايه؟ رحمة. اضحك، ايوه ابتسم، حقك. قال الله عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. انا جاي اقول لك حاجة بشرة مش على بال حد. ولأن الرجاء يا أحباب هو المنقذ الأخير، وهو الملاذ الآمن من عذاب السعير، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأهل الرجاء ينادون من النار بكلمة رغم ما اقترفوا وقصروا: لا إله إلا الله. إن الرجاء حالة وجودية ملائمة لطبيعة الموجودين غير المعصومين كي لا يهلكوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فلا مانع للرجاء في الله طالما لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولله در يحيى بن معاذ إذ يقول: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحرزها. وأنا بالآفات معروف، أصل كل ما أجي أعمل حسنة أرجو بها رحمة ربنا ما مضمنش أنها مخلصة، لكن لما بعمل ذنب أنا عارف أن الذنب عايز إخلاص، الذنب عايز متابعة، الذنب عايز إتقان، الذنب معروف. وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولنعود إلى معنى الرجاء الأسمى، وهو رجاء الطيبين التائبين المحسنين، بعد أن أكدنا حق المذنبين الخائفين من رب العالمين. سئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، وتمام عفوه عنه في الآخرة. وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. ولابن القيم رحمه الله: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا. لولا الرجاء يحد المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. وعلاقة حب الله بالرجاء وثيقة. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. في أول مجلس قلنا أن ابن القيم قال: وعلى حسب معرفة الأسماء الحسنى يكون الرجاء، صح؟ على قد كل ما تعرف ربنا كل ما ترجوه أكتر. ساعة لما قلنا الراجل اللي عارف الشحمة بيتغسل إزاي بيغسل إيده بسرعة، واللي ما عندوش علم شحمة صغيرة في وشه تخرب الدنيا، صح؟ تلاقي مثلا انت تروح العمرة ولا الحج او تقعد لوحدك شوية، مش عارف برضو الكلام ده يا جماعة، يعني الاجيال انا شايف وجوهكم، انا بحبكم في الله، انا بحبكم في الله قوي قوي قوي قوي، ماشي، انا بحبكم في الله قوي. وانا عايز ابشر كل واحد تعبان وشقيان في شغله ان الرسول عليه السلام شاف واحد ايده اليمين مدعوكه شغل فقال هذه يمين يحبها الله ورسوله، بس انا شايف فيكم الشقه، انا بحبكم وشايف فيكم الشقه ويرى عليكم اثر اكل الحلال، فالله يوسع عليكم بالحلال ويرزقكم من فضله الواسع ويغنيكم بفضله عمن اغناكم. عايز ابشركم بان رب العزه والجلال هيوسع عليكم وهيستركم وهيغنيكم وهيمتعكم بعافيته وبطاعته وبغناه. واوصي نفسي واياكم بالليل، اوصي نفسي واياكم باعمار الليل، انا بخلص الدرس وانا ماسك اخر صفحه في الباب، اوصي نفسي واياكم باعمار الليل فانه اعظم لحصول الرزق من اعمار النهار. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم ايه؟ ان الشغل ده انت جاي منين؟ لا من لعب. انت جاي منين النهارده؟ انا جاي من لعب. انت كنت في لعب، ده مش هو ده اللي بيجيب فلوس، ده شويه لعب، جري ورا الفلوس ده طول النهار، ده اللعب. الفلوس بتيجي من المصليه بس، السجده الاولى بس، اتفقنا؟ السجده الاولى بس. والشيخ بقى قال لي على السكه بتاعت الفلوس تشد حيلك في قيام الليل، لا السجده الاولى بس على الفلوس، اتفقنا؟ السجده الثانيه حرام تجيب فيها سيره الرزق، اتفقنا؟ حرام عرفا يعني على راي شيخ الله يفك اسره الشيخ حسن ابو الاشبال، حرام عرفي مش حرام شرعي يعني، اتفقنا؟ احنا ما بنجيبش سيره الدنيا ولا الرزق ولا العمر ولا السعه ولا اي شيء الا اذا غلبت على الدعاء بالهدايه والمغفره، اتفقنا؟ لكن خلي السجده الثانيه كلها ايه؟ قبري، حشري، مصيري، جنتي، اتفقنا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. قال: فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه. بيحب ربنا فما يتوقعش من ربنا انه ما يكونش عند رجاؤه، وكذلك خوفه فانه يخاف سقوطه من عينه. هي دي بتاعت المحبين، اكتر حاجه بيخاف منها المحب ايه؟ المحب بيخاف من النار، بيخاف من العذاب، بيخاف من الذنوب، بيخاف بيخاف بيخاف بيخاف، بس اكتر حاجه بيخاف منها المحب ان حبيبه يكون حجب نفسه عنه. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. يحيى من النار حاجه شديده، بس الأشد وأهم منها عند اللي بيحب ربنا إيه؟ إن ربنا يكون كرهني أو غضب علي أو سقطت من رضا سبحانه وتعالى. وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. يا جماعة الجاهل هو اللي يقول أنا أصل موضوع الخوف ده ما بيجيش معايا، أنا ما بينفعش معايا أنك تخوفني من ربنا صراحة، أنا باجي بالرجاء. ده ما يعرفش إيه هو الرجاء أصلا. والتاني اللي يقول لك يا شيخ خوفني خوفني، أنا ما بيجيش معايا موضوع وصف الجنة والحب ده، لا ألسع الدين جامد. عارف اللي هم الايه الناس اللي بيحبوا يتعذبوا، انا عايز اديني وصف لي جهنم، اقرا لي سوره قاف، اعمل ده. مش فاهم الخوف نفسه. الخوف رجاء. يعني ايه خايف؟ يعني في امل اني ما اتعذبش، فانا خايف ان تفوتني الرحمه. الخوف رجاء. يعني ايه رجاء؟ يعني انا ارجو ان ما يصبنيش العذاب. الرجاء خوف، صح يا حبايبي ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها فصل الخوف عن الرجاء، ولا فصل الرجاء عن الخوف، ولا حاجه اسمها فصل الحب عنهم. الحب خوف ورجاء، والخوف حب ورجاء، والرجاء حب وخوف. قال: فكل محبة مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشا بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه إلا، يعني ما بقاش مغرور هو في رجائه، ما بقاش مغرور ولا يبقى مدل على الله إنه يستحق حاجة، بخلاف رجاء الأجير اللي هو أنا التزمت فيش رزق ليه، أنا التزمت بفتقر ليه، أنا دخلت المسجد جزمة تسرق ليه، وأين رجاء المحب من رجاء الأجير وبينهما كما بين حالهما. فاللهم صلنا بحسن الرجاء فيك لنعيش عليه ونلقاك به، اللهم حقق فينا الرجاء يا رب الأرض والسماء، اللهم وفقنا لصواب الخوف وصواب الرجاء يا ذا الجلال والإكرام. وبهذا يا أحباب نكون قد حلقنا في سماوات النجاة ثم الفرار والسماع والخوف والرجاء، بقي أن نفعل الإخلاص والحب لتكتمل سماواتنا السبع ونتمكن من الطيران فيها والاستظلال بها. فاللهم إنا نسألك التمام والعافية على الدوام والعمل بما تعلمنا حتى نبلغ حسن الختام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يدع مجلسا حتى يختمه بهذه الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا